كم مرة وقفت أمام صورة شاذة ومستهجنة لمظهر شخص ما يثيرك فيه الحنق والاعتراض، ولكنك تقف حائرا أمام دعاوى المؤيدين؟ لماذا تنتقدون الناس؟ دعوا كل امرئ وشأنه، كل إنسان حر في جسده طالما لا يؤذي الآخرين، إلى آخر هذا السيل من الهجوم. الأمر الذي قد يشوش البعض أو يضعهم أمام تساؤلات لا يملكون جوابا عنها. فهذا الذي يعلن عن ميوله المنحرفة هو لا يؤذي أحدا في ظاهر الأمر، وإنما يختار شيئا لنفسه، وتلك التي تظهر بلباس لا حشمة فيه ولا ستر. هي لم تقتل أحدا ولم تسلبه ماله حتى نعترض عليها ونحجر على حريتها الخاصة. ما مشكلتكم إذن؟ غير أننا نسأل بدورنا من يؤمن بهذه الأفكار، هل حقا توجد حرية مطلقة خالية من القيود؟ هل وجدت أصلا في تاريخ البشر مؤمنهم وكافرهم؟ وهل كان من المنطقي في يوم أن تخلو حياة جماعة بشرية من المحددات والقوانين التي تنظمها مهما بلغت درجة تدخلها في أدق تفاصيل الحياة؟ والأهم من ذلك كله، لو كان من يثير هذه التساؤلات مؤمنا بالله تعالى، فهل من الصواب إطلاق هذا السؤال ضمن منظومة الإيمان بالخالق، أم أننا نغرق في التفاصيل حتى تعمينا عن الصورة الكلية؟ دعونا ننظر للأمر بشيء من التدرج. تفاعل عكسي. ما لا يفيد السرب لا يفيد النحلة. في مقولة حديثة يقول المفكر والباحث المغربي عزيز العرباوي أن الإشكالية الكبرى للحرية تبرز من خلال ارتباطها بسابقاتها، وهي صراعها الدائم ما بين بعديها الفردي والاجتماعي. فإذا كان الفرد هو محور الحرية الأساسي، فإنه لا يستطيع العيش إلا في مجتمع، والحرية الفردية لا تكون كذلك إلا في إطار الجماعة. وفي مقولة قديمة يخبرنا أرسطو أن المجتمع الإنساني عبارة عن جسد اعتباري صنعته البشرية بتكتلها وتجمعها في بنيان متكامل، أو بكلمات أقل، المجتمع هو إنسان صنعه الإنسان. من هذه المقولة وسابقتها نجد أن التفكر في شكل العلاقة بين الإنسان والمجتمع كان سؤالا محوريا لكل ذي فلسفة وفكر، ووفقا لذلك يمكننا نظم هذه العلاقة في شكل تفاعل عكسي يسير في اتجاهين. فلا تلبث هذه العلاقة أن تنتج مركبات حتى تتفاعل هذه المركبات مرة أخرى مع بعضها لتعكس المعادلة. فحفظ حق الفرد الشخصي هو الجانب الأول من المعادلة، وحفظ بنيان المجتمع وترابطه هو جانبها الآخر، ومتى أخل أحدهما بعناصره اختل تركيب الآخر تماما. أو بكلمات أخرى، لا تعني حرية الإنسان تعدي الحدود المجتمعية التي تحفظ بناء المجتمع، بل لا يمكن الاعتراف بالحدود الفردية من الأصل لو أنها تدمر حدود المجتمع وتفتت تماسكه. ولو نظرنا إلى ما يقوله الفيلسوف الشهير توماس هوبز حول الحرب الإنسانية التي لا تتوقف، سنجد أن كل فرد في حالة حرب مع أفراد آخرين، حرب افتراضية غير معلنة يتقاتل فيها الجميع ضد الجميع، إلى أن تظهر قوة قاهرة توقف الكل عند حدودهم. هذه القوة هي المنظومة التشريعية الحاكمة، والتي تحتم على المجتمع تبني محددات أخلاقية تؤطر سلوكيات أفراده لئلا يتفكك بناؤه. وبهذه القاعدة الفلسفية البسيطة يمكننا إدراك موقع الحرية في هذا السياق، فهي حرية محدودة ومحددة. لكن الآن هيا إلى شيء من التفصيل. ماء وإناء. في عام 1974 قامت فنانة الأداء الصربية مارينا إبراموفيتش بتجربة مسرحية لقياس أثر الحرية المطلقة على أفعال الإنسان، فصعدت إلى المسرح بعدما وضعت لجمهورها سكاكين ومسدسا وورودا وأشياء أخرى على منضدة، ثم وقفت في مكانها لست ساعات متواصلة بلا حراك، متيحة للجمهور أن يفعل بها ما يشاء. في البداية اكتفى الحضور بالنظر إليها دون أن يقوموا بأية ردة فعل، وما إن تأكدوا من صدقها وأن شيئا لن يقيد أفعالهم، حتى بدأوا حفلتهم بلا هوادة. مزقوا ملابسها، ضربوها، وتحرشوا بها بكل الأشكال، حتى إن أحدهم لم يتردد بتوجيه المسدس لقتلها لولا تدخل أحد الأطراف. وما إن انتهت الساعات الست حتى تحركت مارينا من مكانها بلا أي رد فعل عدواني، إلا أن الجميع شرعوا في الهرب من أمامها، لتصرح هي بعد ذاك بأن البشر الذين نتعامل معهم على اختلاف العرق والسن والخلفيات قادرون على ارتكاب أفعال شنيعة إن أتيحت لهم الفرصة لفعل ذلك. دعنا ننحي مارينا وقصتها الآن جانبا، وتخيل معي أنك أتيت بكوب من الماء ثم سكبته على الأرض. ما الذي سيحدث؟ لابد وأنه سينساب على هذه البقعة من الأرض بلا حد يوقفه، لكنك لو وضعت إناء تحت هذا الكوب فإن انسكاب الماء سيكون محدودا ومؤطرا بحدود هذا الإناء. في الحالة الأولى رأينا مارينا وهي تقف أمام الناس عارية من كل حد يحميها ويحفظ حقوقها، فانساب عليها الأذى كانسياب الماء على الأرض بلا حد يوقفه. لكن ما إن تحركت وشعر الجميع أن حريتهم المفتوحة تواجه قيدا طارئا، وجدنا الماء ينسكب في إناء محدود، ووجدت مارينا أن الأذى سيتوقف الآن. وهكذا هو مفهوم الحرية كما شرحه توماس هوبز، فالماء المحبوس في الإناء ليس حرا ما دام الإناء يمنعه من الانسكاب، لكنه ما أن ينكسر الإناء حتى يستعيد الماء حريته. وبهذا المعنى تكون الحرية هي الفسحة الممنوحة للفرد، ويكون الإناء هو القانون الذي يحد الماء عن الانسكاب بلا فائدة، ويحمي المجتمع من الضرر ويحفظ الحياة من الفساد. لكن الوجه الآخر لهذا القيد هو حرية من نوع آخر، وهو ما علق عليه مفكر شهير آخر هو جون جاك روسو، قائلا أن الامتثال للقانون الذي التزمنا به هو الحرية نفسها. ولو أردنا فهم ذلك لوجدنا أن مغزى الحرية هو انعتاق الإنسان من شهواته التي تسيره كالدابة الهائمة، ويبصر كيانا أكبر لا يتحقق إلا بصلاح كيانه الشخصي، أن يملك القدرة على قيادة الذات لا الانقياد لها، وأن يشعر بالانتماء لنظم مطلقة ثابتة تحفظ صيرورة الحياة دون اختلال، وأن يشعر بالأمان النفسي أن لهذا الكون من ينظمه، وأن الأمر ليس عشوائيا وغوغائيا على الإطلاق. إن هذا المعنى هو ما دفع المفكر الراحل علي عزت بيغوفيتش للاعتقاد بأن الحرية البشرية هي أكبر الأدلة على خلق الله للإنسان، كونها تصنع الإنسان المسؤول والإنسان الأخلاقي الذي يعلم في قرارة نفسه أنه مؤاخذ بأفعاله وسلوكياته، وليس هائما كمادة متطورة من الطبيعة لا قيم لها ولا محددات. فإطلاق الحرية في كل شيء مبدأ يتنافى مع نفسه من الأصل كما يقول الطيب بوعزة. فلو قلنا أن الحرية مطلقة فنحن أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما أننا أحرار في رفض هذا المبدأ وبهذا يفقد سلطته، أو أننا ملزمون به، وهنا يهدم المبدأ نفسه لأنه يقيد حريتنا تجاهه. ومن هنا نجد أن الحرية المطلقة وهم لا يمكن تحققه، وأن لكل ماء إناء يحفظه من الانسكاب، وإلا انقلب المجتمع لمسرح كبير كالذي وقفت عليه مارينا إبراموفيتش. القيد الحاكم. الحرية خاطر عزيز في النفوس البشرية، فبها نماء القوى الإنسانية من تفكير وقول وعمل، وبها تنطلق المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق، فلا يصح أن تسام بقيد إلا قيدا يدفع عن صاحبه ضرا ثابتا أو يجلب به نفعه. بهذا التعبير البديع يضع الإمام الطاهر بن عاشور الحرية في إطارها الإلهي الحاكم. فإذا سلمنا بحتمية التقييد كون الغاية الكبرى لحفظ الحياة تطلب امتثالا فرديا من البشر بما توجب عليهم، انتقلنا بعد ذلك إلى القيد المنطقي الوحيد لتلك الحياة وهؤلاء البشر. فكل قانون يضعه البشر قابل للنقد لاختلاف الأفهام والأزمنة والظروف المؤدية للقوانين. لذا كانت الحاجة لقيد مطلق أو القيد الإلهي الذي لا يمكن أن يتغير بتغير البشر أو المكان أو الزمان. فالمعيار الوازن هنا هو إقامة العدل بإعطاء الإنسان حقه المادي والمعنوي دون الطغيان على الجماعة أو الانحراف عن حدود الخالق. وفي هذا السياق نجد البعد الآخر والأكثر محورية في هذا الشأن، حدود الخالق وحقه على العباد. فإن لم يكن الإنسان خالق جسده فكيف يتألى على خالقه؟ وكيف يعلم ما يصلح الحياة والناس أكثر ممن صنعهم؟ لذا فإن الحرية الفردية بأنواعها السياسية والجسدية والمالية داخل بوتقة الإسلام تحتكم في النهاية إلى ضابطين يقيدان إطلاقها ويختصران مدلولها. أولهما هو البعد التعبدي للمرء مع الله، فلا يكون في ممارسته لحريته ضررا بتدين الناس وعلاقتهم بربهم، ويسبق ذاك تدينه هو وعلاقته بربه بطبيعة الحال. وضابط آخر دنيوي خاص بعلاقته مع الخلق، فلا يمارسها بما يضر حياة غيره ولا علاقته بالكون وباقي البشر. كما أن الخلط الحادث في أذهان البعض حول مكونات الحرية ومفاهيمها، فيخلط البعض الحديث عن الحرية السياسية بالجسدية أو بالفكرية، فتجد القائل يستدل بمقولة عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، في سياق الحديث عن الحرية الفكرية أو التقييد للحرية الجنسية، في حين أنها قيلت في سياق سياسي ينبذ الطغيان السلطوي على الآخرين. الأمر الذي يشوش على البعض ويجعل مسألة الحرية أمامهم ملغزة ومحيرة. بهذا التسلسل يمكننا الإجابة عن سؤال من يدعي حرية المرء على جسده وخصوصيته. فلم تعرف البشرية مجتمعا متحررا منفلتا من أي قيد، بل ولا يعقل من الأصل وجوده، لأنه سينهار على نفسه لاختلال بنيانه وتداخل المصالح والمفاسد بين هذا وذاك. فمتى علمنا هذا وعلمنا حتمية وجود القيد الأخلاقي المنظم لنسبيات البشر واختلافاتهم، علمنا أن أنسب ما نتحاكم إليه هو شرع خالق هؤلاء البشر وخالق الكون بأكمله. ومتى كان هذا الخالق هو صانع كل شيء، فليس ثمة شيء يعلو عليه أو يخرج عن نطاق حكمه وتشريعه، بل إن الجسد الذي تحيا به بين الناس أنت لا تملكه على الحقيقة، كونك لم تصنعه ولا تملك فناءه برغبتك، وإنما هو ملك لله الذي خلقه وصوره وركبه ثم يميته ويبعثه ويحاسبه. ومتى كان الشيء ملكا لله وكل شيء ملك له، فلا يجوز لأحد أن يخالف أمره ويعصيه، حتى لو كان ذلك في جسده بينه وبين نفسه.